ذكر لبقراط أن رجلا من أهل النقص يحبه، فاغتم لذلك وقال: ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. فالقى الإله بجمع شمل الأمة، فلتسمع النصح الكريم لعلنا. فالقى الإله بجمع شمل الأمة، فإلى متى والكل يشعل وحده قبسا ضعيفا في بحور ظلمة؟ إسلامنا إيماننا يكفي بأن يهدي القلوب إلى مصافي الوحدة. فإلى متى والكل يشعل وحده قبسا ضعيفا في بحور الظلمة؟ إسلامنا إيماننا يكفي بأن يهدي القلوب إلى مصافي الوحدة، يهدي القلوب إلى مصافي الوحدة. هذه أخوتنا التي ندعو لها، في ظلها نحيا وتحيا أمتي. هذه أخوتنا التي ندعو لها، في ظلها نحيا وتحيا أمتي. فلتسمع النصح الكريم لعلنا، نلقى الإله بجمع شمل الأمة. فلنتحد في الصف، كم من فرقة ذاقت قبيل العز ذل الفرقة. أفلم تحن النفس أو تندى ألم يندى الجبين لما نرى من عزلتي؟ فلنتحد في الصف، كم من فرقة ذاقت قبيل العز ذل الفرقة. أفلم تحن النفس أو تندى ألم يندى الجبين لما نرى من عزلتي؟ يندى الجبين لما نرى من عزلتي. هذه أخوتنا التي ندعو لها، في ظلها نحيا وتحيا أمتي. هذه أخوتنا التي ندعو لها، في ظلها نحيا وتحيا أمتي. فلتسمع النصح الكريم لعلنا، نلقى الإله بجمع شمل الأمة. بل ننزع الأحقاد يا إخواننا، فصفاؤنا يشفي صريع العلة، لتهلل العقبات فالرحمن في عون الجميع يا رجال الهمة. فلننزع الأحقاد يا إخواننا، فصفاؤنا يشفي صريع العلة، لتهلل العقبات فالرحمن في عون الجميع يا رجال الهمة. هذه أخوتنا التي ندعو لها، في ظلها نحيا وتحيا أمتي. هذه أخوتنا التي ندعو لها، في ظلها نحيا وتحيا أمتي. فلتسمع النصح الكريم لعلنا، نلقى الإله بجمع شمل الأمة. نلقى الإله بجمع شمل الأمة.